ما حكم إغلاق الكعبة أو الحرمين وكذلك المساجد وتعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد؟ أليس هذا يدخل في باب منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ وما الذي نفعله بشأن الصلوات والجمعة مع هذه القرارات، لا سيما وأن هذه القرارات لا تعجب البعض، وهناك من يعترض عليها ويراها مخالفة لشرع الله عز وجل، فما جوابكم؟ أحسن الله إليكم. هنا في الحقيقة مسألة يغفل عنها كثير من الناس، وهي أن إقامة الصلوات والجماعات والجمع وغير ذلك في المساجد وصلاة العيدين من مسؤوليات واختصاص أولاة الأمر. إذا رأوا ضرورة لغلق المساجد أو حاجة أو مصلحة ضرورة كخوف من العدو أو مطر أو ريح أو وباء إلى آخره، وجبت طاعتهم. إذن إقامة الصلوات في المساجد والجمع والجماعات وصلاة العيدين من مسؤوليات ولاة الأمر، هذا الذي يغفل عنه ربما كثير من الناس. قال الحسن البصري رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. وهذا الأثر ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم صفحة 262 دار المعرفة. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أردنا أن نبين أن إغلاق المساجد والكعبة وما أشبه ذلك للحاجة لا بأس به، ولا يقال إن هذا ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لأن هذا لمصلحة أو لحاجة أو لضرورة أحيانا فلا حرج. وهذا الذي ذكره الشيخ في التعليق على كتاب الحج من صحيح البخاري في الشريط السادس. ولهذا أنصح الناس والإخوة بالصلاة في البيوت والرحال فرضا أو نفلا، وسواء كانت صلاة جماعة أو جمعة، والجمعة تصلي 4 ركعات ظهرا، ويصلي الإنسان بأهل بيته أو بمفرده. ثانيا، أن إغلاق المساجد وتعليق الصلوات والجمع والجماعات اجتهاد من ولاة الأمور أو نوابهم لعارض أو لنازلة بسبب الوباء، وولاة الأمر يطاعون في مواضع الاجتهاد بالإجماع عند أهل السنة ما لم يأمروا بمعصية، وهم لم ينهون الناس عن الصلاة مطلقا، إنما أغلقوا المساجد حتى لا تجتمع الناس ويحدث اختلاط وعدوى، وليس محاربة لدين الله جل وعلا ولا منع من مساجد الله كما بين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. إذن ولاة الأمر يطاعون في ماذا؟ في مواضع الاجتهاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ودلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب جامع المسائل في الجزء الخامس صفحة 273 لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في مسألة الأمور الاجتهادية لولاة الأمر التي تخفى ويسوغ في مثلها الاجتهاد، قال: ففي مثل هذا لا يجوز الافتئات على الأئمة ونوابه ولا إظهار مخالفتهم ولو كانوا مفرطين في نفس الأمر، فإن تفريطهم عليهم لا على من لا يفرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الأئمة يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. خرجه البخاري. انتهى من مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي في الجزء الثاني صفحة 608. ثمة أمر آخر، أن اجتهاد ولاة الأمر مبني على أصول شرعية، أن السنة عند انتشار الوباء إذا وقع بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وهذا جاء من حديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، يعني الطاعون أو الوباء، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع مطر أو برد وكان في الذهاب إلى المسجد مشقة، لأن الناس تتعثر في الطين والوحل أو يحدث لهم عنت ونحوه، أمر المؤذن أن يقول للناس: ألا صلوا في رحالكم. إذا كان هذا في المطر أو ليلة باردة، فما بالك بجائحة معدية قد تودي بحياة الناس. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. والحديث متفق عليه. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والضحض. والحديث متفق عليه أيضا. قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد في الجزء السادس صفحة 228: وفيه، أي في الحديث، التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة لمن لم يطق المشي إليها أو تأذى به، وفيه أن يخبر الإنسان عن نفسه بعاهة فيه، وأن ذلك ليس من الشكوى. انتهى كلامه. وقال شمس الحق العظيم أبادي في عون المعبود في الجزء الثالث صفحة 277: وغرض المؤلف من انعقاد هذا الباب أن التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو المطيرة كما ثبت في حديث ابن عمر، فكذا يجوز التخلف عن حضور المسجد الجامع يوم الجمعة، بدليل رواية ابن عباس كذا في غاية المقصود: وإني كرهت أن أخرجكم. انتهى كلامه. قلت: قد تنازع العلماء في مسألة التخلف عن صلاة الجماعة نهارا والجمعة، وكلامهم مبسوط في الكتب، لكن ما دام لعذر بين فلهذا الأمر مسلك شرعي. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في الجزء الخامس صفحة 208: وفي هذا الحديث دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه، وهو مذهبنا ومذهب آخرين، وعن مالك رحمه الله تعالى خلافه، والله تعالى أعلم بالصواب. انتهى كلامه. وقال الشوكاني في نيل الأوطار في الجزء الثالث صفحة 186: والأحاديث المذكورة تدل على الترخيص في الخروج إلى الجماعة والجمعة عند حصول المطر وشدة البرد والريح. انتهى كلامه. وما دام أن هذا المرض يعدي وقد صار وباء، فقد وجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية قدر المستطاع، والتي من شأنها منع اختلاط الناس في تجمعات أو تقليل ذلك، وترك هذا الوباء ينتشر خطر كبير يؤدي إلى أضرار عظيمة، فلا ضرر ولا ضرار. وقد استدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، والحديث أخرجه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا، وقد جاء في رواية أخرى موصولا ولا يصح. نسأل الله جل وعلا أن يرفع الوباء والبلاء، والله تعالى أعلم.